فرش سورة الأنعام. ويصف سما نحشر اليان قولوا مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والويل حاوى فعياكن أنث فيدا يعقل وتح تخاطبك ياسين القصص يوسف حالا فتحنا وتحت اشدد ألا طب والأنبياء مع اقتربت حز إذ ويكذب أصيلا وحز فتح إنه مع فإنه وفائز توفته واستهوته ينجي فثقيلا بثان آتى والخف ففي الكل حزوة حتى صاد يرى والرفع أزار حصيلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا درست وضمم عدوا حول الحالة وطب مستقر افتح وكسر النهى ويؤمن فد وحبر سمي حرم فصيلا وحز كلمة والياء نحشرهم يد يكون يكن أنث وميتتان الجالة برفع معا عنه وذكر يكون فز وخف وأنحف وقل فرقوا فلا وعشر فنو وارفع أمثالها حولا كذا الضعف وانصب قبله نولا طولا.